الدين نصرخ وإماما شيعنا كوالينا نصرخ وإماما يا ابن الزهرة يومك ما نسينا يا باب المراد وآية الله نصرخ وإماما ودعناك عبرة ويمنة حساب ودعناك ودعناك سورة ودمع قرآن يا مولاي انظر دمع حزن الجعفري يا مولاي جد وفود لك هاي المسيح يا مولاي بيك أحسان من الغابرية جينا لحضرتك جينا نصرخ وإماما ليل الهم يلاوينا نصرخ وإماما من حقد السقيفة وغدرة الكون صوت أحزاننا ينعاك لليوم نصرخ وإماما آيات الحزن بينا نصرخ وإماما شيعناك والينا نصرخ وإماما يا ابن الزهرة يومك ما نسينا المراد آية الله نصرخ وإماما شيعناك شيعناك من حروف ياسين شيعناك شيعناك بدموع الملايين يا مولاي هاي بابك جروح بحزن يا مولاي وجفوف النهيب نهبة وطنها يا مولاي نشف دموعها وطد أمنها يا طفالي أنا نصرخ وإماما بس ربك ينجينا نصرخ وإماما لين تحزبت كل الشياطين وغيوم الفتن تمطرنا بالبين نصرخ وإماما نصرخ وإماما يا ابن الزهرة يومك ما نسينا يا باب المراد وآية الله نصرخ وإماما يا الواسية الحسين ما ننساك بضماك وغربتك تدمع العين يا مولاي وحدك بلم ذاك السم تنازع يا مولاي شمس الله تمور شافت الواقيع يا مولاي رطم الشرع انت وانت شافع وظلمت ليالينا نصرة وإمامة ننطر فرج حادينا نصرة وإمامة ينخاك الضليع عبد الله ينخايا رفراية بدر سيد بيمنا نصرة وإمامة رايات الحزن بينا نصرة وإمامة شيعناك والينا نصرة وإمامة يا ابن الزهرة يومك ما نسينا يا بابا